بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا هو الدرس السادس في سلسلة لماذا التوحيد أولا، والتوحيد هو الحل الوحيد لهذه الأمة حتى تعود إلى عصرها الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته الكرام الذين سادوا الدنيا بأسرها في الدنيا وفي الدين. وقد ذكرنا في الحلقة الماضية بعضا من صور الشرك، وقلنا إن الشرك له أسباب، ومن أسباب الشرك عدم معرفة الله عز وجل المعرفة الصحيحة، كما قال ربنا عز وجل وهو يعيب على أقوام، قال تعالى: وما قدر الله حق قدره. فمن لم يقدر الله حق قدره ويعرف أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل وأفعال الله عز وجل وتقديرات الله عز وجل وتدبيره، هنا لن يقدر الله عز وجل حق قدره. فلما قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، قال في بقية الآية: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم أتبع ذلك بقوله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالسبب الأول كما قلنا في ظهور الشرك في هذه الأمة عدم معرفة قدر الله عز وجل المعرفة الصحيحة، وهذا ضعف في الإيمان، هذا ضعف في تصديق الله عز وجل فيما أخبر. ولذلك كان هذا مؤديا إلى كثير من أنواع الشرك التي وقعت في هذه الأمة. فالذين يشركون مع الله عز وجل في الدعاء، أو يشركون مع الله عز وجل في التوكل، أو يشركون مع الله عز وجل في الخوف، أو يشركون مع الله عز وجل في الرجاء، كل هذا لعدم معرفة قدر الله عز وجل. والسبب الثاني من انتشار الشرك هو الجهل بشريعة الله عز وجل، الجهل بشريعة الله عز وجل. وهذا يحتاج منا إلى أن نتعلم الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نستطيع أن نميز الحق من الباطل، وأن نعرف الصواب من الخطأ، وأن نعرف ما يجوز وما لا يجوز. وذكرنا في الحلقة الماضية بعضا من أنواع الشرك، كان آخر ما تكلمنا عنه في هذه الحلقة السحر وضروبه وحكم الساحر وحكم من يذهب إلى الساحر أو الكاهن وحكم من يصدقه وحكم من ذهب إليه لا ليصدقه ولكن ليجرب. كل هذه ألوان من ألوان الشرك. واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن أنواع أخرى، منها النشرة. والنشرة هي ضرب من العلاج والرقية يعالج به من يظن أنه عنده علم من الكتاب والسنة، ولكن هناك من يكون على صواب فهو يعلم من الكتاب والسنة ما يعالج به، وهناك المتعالم الذي يظن أن عنده علم وهو ليس كذلك. والنشرة يعالج بها من به مس من الجن، وسميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، وهو حل السحر عن المسحور أو ذهاب المس عن الممسوس من الجن. هذه النشرة منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم، منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم. أما المحرم من النشرة هو حل السحر بسحر مثله، وهو من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سئل عن النشرة فقال كما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النشرة فقال من عمل الشيطان، أي أن النشرة من عمل الشيطان. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى عندما سمع هذا الحديث قال لا يحل السحر إلا ساحر. وهناك فرق بين حل السحر وبين إبطاله، فحل السحر لا يكون إلا بسحر مثله، وإبطاله يكون بالرقية الشرعية. ولذلك من يذهب إلى الساحر يقول ذهبت إلى الساحر لحل السحر، والساحر يقول أحل لكم السحر. أما الذي يرقي بالرقية الشرعية فإنه يأخذ بالأسباب لإبطال السحر وليس لحله. إذن حل السحر بالسحر حرام، والذهاب إلى الساحر من الأصل حرام، والساحر كافر. ولكن هناك نشرة مباحة وجائزة، ألا وهي الرقية بالتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، وهذا ما أفتى به سعيد بن المسيب كما روى البخاري في كتاب الطب، فقال باب هل يستخرج السحر؟ هل يستخرج السحر؟ وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب، أي به سحر، أو يؤخذ عن امرأته، كما نقول عنه نحن مربوط، أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه. ولذلك كان المعالج بالقرآن عليه أن يلتزم بآيات القرآن ويستخدمها قراءة ورقية فقط، ولا يكتب شيئا منها بطريقة غير عادية، كما يكتبون بعض الآيات من النهاية إلى البداية مقلوبة، أو يكتبون بعض الآيات ويصنعونها كحجاب، أو يكتبون بعض الآيات لتعلق على الصدر أو تحت الإبط، أو يضعونها تحت الوسادة أو في أي مكان. هذا لا يجوز، فالقرآن ليس بهذا، وإنما القرآن جعله الله عز وجل شفاء ودواء، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف يكون شفاء وكيف يكون دواء. أما استخدام القرآن كما يفعل السحرة في القرآن فهذا لا يجوز أبدا، بل ربما يصل إلى الكفر بالله عز وجل. إذن النشرة وهي العلاج لمن به سحر أو مس فيها ما هو جائز وفيها ما هو غير جائز، فالجائز أن نستخدم القرآن والسنة بالطريقة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندئذ نؤجر على ذلك، ويكتب الله عز وجل على أيدي الراقي والمعالج الشفاء لبعض الناس، وهذا بإذن من الله عز وجل. أما استخدام الطريقة الأخرى وهي الطريقة المحرمة كالعلاج بالسحر أو فك السحر بالسحر فهذا محرم ولا يجوز. ولذلك أيضا كان من أسباب الشرك التطير، والتطير هو التشاؤم بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، أي التشاؤم من وجود طير ما، كما يتشاؤم كثير من الناس بسماع صوت الغراب. أو كما يتشاءمون برؤية الحدأة أو غيرها من الطيور، وذلك من أفعال الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كان إذا أراد الواحد منهم فعل شيء نظر إلى الطير واتجاهها، ثم بنى مقصده على توليتها. فإذا رأى الطير تطير إلى ناحية اليسار تشاءم، وإذا رآها تطير إلى ناحية اليمين تفاءل. وهذا منهي عنه، لأننا يجب أن نكون متوكلين على الله عز وجل. فالتوكل على الله عز وجل مقصد المسلم، لأن التوكل عبادة. ولذلك كان النهي عن التطير، لأنه مناف للتوكل على الله، وفيه تعلق القلب باتجاه الطير خوفا أو طمعا، وهما من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته. لأن الأصل أن يكون المسلم قلبه معلق بالله عز وجل، قلبه معلق بالله عز وجل، وليس معلقا بشيء من المخلوقات. ومن النصوص الواردة في ذلك ما رواه الإمام البخاري بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا عتوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجلبها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل: فمن أعدى الأول؟ أي أن هذا البعير الأجرب الذي جاء ودخل على هذه الإبل ونقل إليها العدوى بالجرب، فمن الذي أعدى هذا الأول؟ لو قلنا إنه كان بين إبل جرب قبل أن يأتي، فمن الذي أعدى هذه الإبل؟ وهكذا يكون تسلسل. ولذلك كان التطير والتشاؤم بهذا منهي عنه، لا عدوى ولا صفر ولا هامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يترتب على هذا أن نفهم: هل هناك عدوى تنتقل؟ نعم. هل هناك عدوى تنتقل؟ نعم. ولكن على المرء أن يعلم أنها لا تنتقل بذاتها، وإنما تنتقل بقدر الله عز وجل، تنتقل بقدر الله عز وجل وبفعل الله عز وجل. أما أن يعتقد الإنسان أن هذه العدوى تنتقل بنفسها وتؤثر بنفسها، فهذا منهي عنه. ولذلك كان على المسلم أن يأخذ بالأسباب للبعد عن الأشياء التي تسبب الضرر، ولكنه في نفس الوقت يتوكل على الله عز وجل. فالإنسان الأجرب أو البعير الأجرب أو الحيوان الأجرب، إذا أردنا أن نعالجه فإنما نأتي بطبيب ليعالجه. هذا الطبيب يأخذ بالأسباب أولا قبل أن يذهب إلى هذا المريض، يأخذ بالأسباب أولا قبل الذهاب إلى هذا المريض، ثم يتوكل على الله عز وجل ويعالج المريض. فلذلك الأخذ بالأسباب من التوكل على الله. إذن علينا ألا نتشاءم بشيء، وإنما علينا أن نتفاءل ونعلم أن قدر الله عز وجل هو الذي يحل بنا في هذه الدنيا، ما قدره الله عز وجل سيكون، ونحن لا نعلم القدر، ولكن أعطانا الله عز وجل أسبابا بين أيدينا، وجب علينا أن نأخذ بهذه الأسباب، حينها نكون متوكلين على الله عز وجل، فيرفع الله عز وجل ما بنا من الداء، ونكون لم نشرك بالله عز وجل في هذا الأمر. أيضا من أسباب الشرك ما يسمى بالهامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. والهامة هي البومة، تقع على بيت أحد من الناس، أي تقف على سطحه مثلا، أو على شجرة قريبة منه، فيتشاءم الناس منها، فهذا من المنهي عنه أيضا. وقيل إن الهامة هي حبة تخرج على سطح جلد البطن، ويقولون إنها معدية، معدية أي إذا انتشرت على الجلد فإنه يعدي بعضه بعضا. وقيل يقصد بها شهر صفر، وكان العرب يقولون قديما بأن شهر صفر شهر مشؤوم. إذن هذا من اعتقادات أهل الجاهلية، فلا يجوز لمسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد. إذن الآن نكون قد فهمنا معنى لا عدوى ولا صفر ولا هامة. وأفضل ما قيل في معنى العدوى والتطير وهو التشاؤم، أي التشاؤم على الوجه الذي كان يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها، وإلا قد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك. والنهي عن الورود على المريض حتى لا يمرض فيظن أن المرض من العدوى. ولذلك قلنا الأخذ بالأسباب واجب، وضربنا مثالا بالطبيب الذي يعالج من به شيء من المرض المعدي، فإنه يأخذ بالأسباب أولا ثم يتوكل على الله عز وجل في معالجة المريض. ومن حرص السلف الصالح على عدم التطير، قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر بصبح، فقال رجل من القوم: خير، أي أنه يتفاءل بهذا الطير، فقال ابن عباس: لا خير ولا شر، فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. ولذلك علينا أن نوفق بين النصوص التي في ظاهرها التعارض، كما في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند رجوعه عن دخول الشام في طاعون عمواس، وذلك كما روى البخاري بسنده عن عبد الله بن عباس، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرب لقيه وسرق هذا مكان على حدود الشام، لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام، والوباء هو مرض الطاعون. قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين، فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا أيدخلون أم لا يدخلون، فقال بعضهم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد خرجت لأمر ولا نرى أن نرجع عنه، يعني يريدون أن يدخلوا، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، أي المهاجرين الذين كانوا في الفتح مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا: نرى أن نرجع بالناس ولا نقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه، قال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فالطاعون نزل بقدر الله، ورجوعنا أيضا بقدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي في هذا علم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، أي الطاعون، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر، أي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمد الله عز وجل عندما سمع هذا من عبد الرحمن بن عوف، ثم انصرف لأنه علم بهذا أنه موفق من الله عز وجل، لأن فعله وافق ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا فيما روى البخاري في كتاب الطب بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجزوم كما تفر من الأسد. فالفرار من المجزوم إنما ذلك أمر مشروع، والمجزوم إنما جزم بقدر الله عز وجل، فهذا قدر وهذا قدر. وهذا يفهمنا أن الأخذ بالأسباب واجب ولا ينافي القدر، لأن القدر قدر الله والأسباب خلقها الله، وأمرنا الله عز وجل أن نأخذ بها. ولذلك كان علينا يا عباد الله أن نفهم أمور ديننا فهما طيبا صحيحا على مراد الله وعلى مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي علمه الله وفهمه الله ووفقه الله وسدده، حتى نصبح عبادا لله عز وجل نستحق التمكين في الأرض، كما قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.